اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك، بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء لأمتك يا مولانا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر مرضا، شفاء لا يغادر هذا السرطان في جسدها، شفاء لها يا ربنا ولأهلها أجمعين، شفاء يا ربنا من الحسد والعين، شفاء يا ربنا من الحسد والعين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من حسد وعين، شفاء يا ربنا من السرطان، شفاء يا ربنا من عليه، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من العقد، شفاء من عقد سامة، شفاء يا ربنا من عقد سامة، شفاء يا ربنا من عقد مقعدة، شفاء يا ربنا من عقد مقعدة، يا ربنا شفاء من عقد قافلة، شفاء يا ربنا من عقد مكرهة، يا ربنا وللصدر مضيقة، وللصدر مضيقة، وللقلب مخوفة، وللقلب مخوفة، وللرأس مدوخة ومصدعة. بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، من السحر من السحر، من الحسد من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، من حسد شديد وحقد دفين، شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من حسد، من حسد وحقد، شفاء من عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لها ولزوجها وأولادها وأهلها أجمعين، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من حسد، شفاء من حقد، شفاء يا ربنا من أثار، من أثار ومن عقد ومن مس ومن نفس، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من السرطان، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا من عقد، شفاء يا ربنا من مرابط، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من دوخة وصداع، شفاء من عيون عيون عيون عيون عيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة، شفاء يا ربنا شفاء من عيون حاسدة حاقدة، على السعادة سعادة، على السعادة على السعادة، على السعادة على السعادة، وعلى راحة البال، وعلى راحة البال، وعلى ما أتيت وأنعمت، وعلى ما أتيت وأنعمت، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من عيون، من عيون من عيون من عيون نظرت أثرت، شفاء يا ربنا من عيون، من عيون تغلغلت، من عيون تربطت، شفاء يا ربنا من عيون، من عيون تغلغلت في الجسد وتربطت وخزنت، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، تعقدت في الجسد، تشبثت في الجسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، شفاء يا ربنا من حسد، وعيون عيون عيون عيون عيون شفاء ربنا من عيون من عيون النظرة تأثرت من عيون النظرة تأثرت من عيون النظرة تأثرت شفاء ربنا من عيون من عيون الأقارب الأقارب من عيون الأقارب والجيران من عيون الأقارب والجيران نسألك يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من كل عقدة شفاء يا ربنا من كل عقدة شفاء يا ربنا من كل عقدة شفاء يا ربنا من كل عقدة شفاء يا ربنا من كل عقدة شفاء يا ربنا من المربط من مربط سحري من مربط سحري ومن كل عقدة عقدة سحرية وحسدية ومن أثر عيون قوية شفاء يا ربنا شفاء شفاء وننزل من القرآن من القرآن من القرآن القرآن القرآن القرآن اللهم اجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا يا ربنا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا لا علينا يا ربنا شاهدا لنا يا ربنا اجعله لنا يا ربنا اجعله يا ربنا رافعا لنا ونافعا لنا وشفاء لنا ورحمة وننزل من القرآن القرآن القرآن القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من السحر شفاء يا ربنا من السحر الأسود شفاء يا ربنا من السحر الأحمر شفاء يا ربنا من السحر الأزرق شفاء يا ربنا من السحر الأبيض شفاء يا ربنا من السحر المكتوب ومنحوس ومربوط ومذروم وقوي وعظيم وقديم ومشترك ومشترك ومقترن وفي ورقة وفي صبحة وفي شعر وفي الأودية والشعاب وفي الجبال وفي البحار وفي الصحاري وفي القفار وفي بيوت مهجورة وفي الأبيار شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من الأسحار من الأسحار كلها والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون مخزونة مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد وفي البلد هناك وفي الولد وفي الولد وفي الزوج وفي الولد اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا لها ولنا اجمعنا الشفاء شفاء شفاء من عيون من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة سببت جرحا وكسرا وألما وسرطانا وبلاء عضالا بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الوهن من التعب من الخمول ومن الكسل شفاء من مس مس مس مس شفاء يا ربنا من مس شفاء يا ربنا من مس مس مس مس في الجسد شفاء يا ربنا من مس مس مس مس مس ظالم ساحر حاسد حاقد شفاء ربنا من مس مس مس ونفس نفس نفس تعلقت في الجسد حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للمخ والمخيط ومرافق الإحساس والعصاب والإحساس شفاء شفاء شفاء للدماغ بالدماغ للمخ والمخيط للمخ والمخيط ولمرافق الإحساس والعصب والعصب شفاء شفاء للسمع للبصر شفاء للمخ والمخيط شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من حسد حسد كاد أن يهلك الجسد شفاء من حسد من حسد من حسد كاد أن يهلك الجسد شفاء من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فأحزنت نظرة فسببت فسببت تسمما وسرطانا وألما والتهابا بسم الله اللهم شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من عيون، من عيون، من عيون النظرة شفاء، شفاء يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون النظرة تأثرت، من عيون، من عيون العقارب والجيران والأنساب وصديقاتها شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون، من عيون شفاء، شفاء يا ربنا شفاء. شفاء ننزل إلى القرآن، القرآن، القرآن، وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء من كل بلاء، يا ربنا شفاء لها ولأهلها أجمعين، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها شفاء، شفاء يا ربنا لجنها وعظامها ومفاصلها شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، شفاء يا مولانا شفاء، شفاء يا رحمن يا رحيم شفاء، شفاء يا ربنا يا قادر يا مقتدر شفاء، شفاء لها ولأهلها أجمعين وللمسلمين أجمعين شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للرأس شفاء، شفاء للنحر شفاء، شفاء للوجه شفاء، شفاء يا ربنا من حسد شديد وحقد دفي وعيون وعيون وأسحار شفاء، شفاء يا ربنا من سحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومشموم، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من حسد وعيون، شفاء من حسد وعيون، شفاء، شفاء، شفاء من حسد يقتل، شفاء، شفاء من حسد، من حسد، من حسد يهلك، شفاء يا ربنا من عيون، عيون قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، ثم نظرة، ثم عبس وبشر، ثم نظرة، ثم عبس وبشر، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم، فنظر، فنظر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، شفاء يا ربنا من نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، انبعث منها كالشعاع، انبعث منها كالسهم والشرار والرمح، دخل الجسد، دخل الجسد، هذا الجسد، سمم الجسد، هذا الجسد، سمم الجسد، سمم الجسد، هذا الجسد، سمم الجسد، سبب التهابا، سبب سرطانا، سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما، بسم الله، اللهم شفاء، شفاء من هذه النظرة السامة، شفاء يا ربنا من هذه النظرة اللامة، شفاء يا ربنا من هذه النظرة، من هذه النظرة، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا مولانا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقدة، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من جان، من شيطان، من جان، من شيطان، من ثعبان، شفاء، شفاء يا ربنا من الثعبان الظالم يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من جان، من شيطان، كلب، قط، ثعبان، أسد، أسد، وزغ، وزغ، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، في هذه الساعة، شفاء يا ربنا في هذه اللحظة، شفاء يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس العين والسحر يا ربنا والمس والنفس والعقد، والبسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافيه، اللهم البسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافيه، اللهم البسها والبسنا اجمعين لباس التقوى والعافيه، وننزل من القران ما هو شفاء، وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا بالقرآن، بالقرآن لأهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن يا منان، اللهم الشفاء بالقرآن، اللهم اجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء، اللهم شفاء بالقرآن، اللهم شفاء بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الإيمان يا ربنا يا رحمن يا منان يا رب العالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن والقرآن القرآن، وننزل من القرآن، من القرآن القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للقلب والصدر والبطن والرحم شفاء شفاء يا ربنا للضلوع شفاء يا ربنا للضلوع شفاء يا ربنا للفقرات الفقرات والعضلات شفاء يا ربنا للأطراف شفاء شفاء يا ربنا للعروق شفاء يا ربنا للعروق شفاء يا ربنا للجلد يا ربنا والشعر والظفر شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء اللهم شفاء يا ربنا بسورة الفاتحة اللهم شفانا يا ربنا بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء بسورة الفلق والناس والإخلاص يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا بآي القرآن بسور القرآن بجمل القرآن وبكلمات القرآن وبأحرف القرآن نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله لنور يهدي الله لنور من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله يهدي الله لنور من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنور من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اجعل لنا نورا بآياتك العظيمة بكتابك المكنون المجيد العظيم يا ربنا وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء من الخيالات ومن الأوهام والوسوسة ومن الآلام والأوجاع يا ربنا شفاء من السرطان يا ربنا شفاء من السرطان يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء لقلبها يا ربنا شفاء للرئتين للرئتين يا ربنا شفاء للرئتين يا ربنا شفاء للرئتين يا ربنا شفاء للرئتين يا ربنا نسألك شفاء اللهم اجعل يا ربنا الجسد جسدها يلفظ كل العقد يلفظ السرطان والآلام والأوجاع يا ربنا اجعل يا ربنا الجسد يلفظ كل الآثار من آثار السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعقد بسم الله بسم الله وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من السحر والحسد من السحر والحسد والعين والعين والعين والعين شفاء من عين من عين من عين نظر فاسرة من عين نظر فاسرة من عين نظر قاطعة كاثرة ممزقة بسم الله بسم الله اللهم شفاء من عين نظر قاطعة كاثرة ممزقة مشقية مقعدة اللهم شفاء يا ربنا شفاء شفاء من العين شفاء من العين شفاء من العين من العين من العين من العين من عين حمراء حمراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء شفاء من عين من عين من عين من عين بنية بنية عسلية شفاء شفاء من عين من عين من عين من عين خرج منها مثل الشراء خرج منها مثل الشراء والرصاص والرصاص والرفعة والرفعة والرماح والرماح والرماح والرماح والشهب والشهب والشهب والشهب دخلت جسدها دخلت جسدها. اللهم أخرجها أخرج يا ربنا الأثر أخرج يا ربنا المؤثر أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا العين وشيطانها أخرج يا ربنا الحسد والموكل به أخرج يا ربنا الحسد والموكل به أخرج يا ربنا الضر أخرج يا ربنا الضر أخرج يا ربنا الضر أخرج يا ربنا الألم أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا البلاء. بسم الله شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء مما في الجسد مما في الجسد وممن دخل الجسد مما في الجسد وممن دخل الجسد شفاء يا ربنا من العين والسحر والنفس والحسد شفاء يا ربنا شفاء شفاء ممن في الجسد ظالم ساحر حاسد حاقد جان من مارد جان من عفريت وشيطان وشيطان يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للروح والجسد شفاء يا ربنا للروح والجسد شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا في هذه اللحظة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا في هذه اللحظة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا في هذه اللحظة يا ربنا الشفاء فأنت الشافي يا ربنا كفاية فأنت الكافي يا ربنا يا ربنا وقاية وقاية يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا بالشافية بالشافية بالشافية بالشافية الفاتحة شفاء يا ربنا بالشافية بالشافية بالشافية بالشافية بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اجعلنا يا ربنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة بسم الله يا ربنا نسألك الشفاء شفاء شفاء للصدر يا ربنا للصدر شفاء شفاء شفاء للرئتين ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة اللهم اغفر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما عظيما عظيما عظيما أطله يا ربنا أطله يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا وآثار العيون العيون العيون المنتشرة المتفرقة المنتشرة المتفرقة المتشعبة في الجسد في الجسد مخزونة مخزونة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة في الجسد في الجسد أطل أثرها وحل عقدها قوية عظيمة شديدة قديمة قديمة في الجسد في الجسد اللهم اغفر أثرها بسم الله وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من كل علة شفاء يا ربنا من كل داء وبلاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من داء العضال شفاء يا ربنا من السرطان شفاء يا ربنا من الآلام والأوجاع والأسقام شفاء يا ربنا من الحسد الشديد والعيون شفاء يا ربنا من آثار العيون الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتهنية والمتمنية شفاء يا ربنا من عيون منتقمة ومن أنفس ضيقة ومن أنفس حسودة حقودة ومن أنفس شريرة حسودة حقودة ظالمة طاغية دافية بسم الله اللهم يا ربنا اجعلها شفاء شفاء اخرج يا ربنا الان البلاء اللهم اخرج البلاء باسمائك وصفاتك واوجب يا ربنا الشفاء لها ولنا اجمعين اللهم اوجب يا ربنا الشفاء للمسلمين اجمعين يا الله يا عظيم يا الله يا شافي ويا كافي بسم الله وننزل من القران ما هو شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء اللهم اخرج البلاء واخرجت الارض واثقالها بسم الله اللهم اخرج البلاء واوجب لها ولنا اجمعين الشفاء والعافية يا ربنا بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء اخرج يا ربنا الأعداء بسم الله يا ربنا الشفاء ليلة الشفاء يا ربنا ربنا ليلة شفاء يا ربنا لها ولنا أجمعين وللمسلمين أجمعين يا ربنا ليلة شفاء ليلة شفاء ليلة شفاء لا يغادر سقما بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين. اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي أن ترد يدي عدك صفرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من السرطان شفاء يا ربنا من البلاء العظيم يا ربنا ومن الجان شفاء شفاء يا ربنا يا رحيم يا رحمن شفاء يا منان شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأحساد أحساد أحساد كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة يا ربنا الشفاء من عيون عيون عيون كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة عظيمة عظيمة عظيمة وقعتها عظيمة على الجسد على الروح والجسد شفاء شفاء يا ربنا للروح والجسد شفاء يا ربنا للحظ والنصيب شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للروح والجسد شفاء للروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء من السحر شفاء من الحسد شفاء من العين شفاء يا ربنا من العقاد شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من العقاد شفاء يا ربنا من العين شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء للروح والجسد شفاء يا ربنا من السحر والعين والحسد شفاء يا ربنا يا واحد يا صمد شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. اللهم إني أسألك يا ربنا أن توجب الشفاء لها الآن يا ربنا وللمسلمين أجمعين بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين. بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن يا الله يا الله من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم الشفاء يا ربنا شفاء. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها من حج وعمرة يا ربنا يا رب ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن تلاوة للقرآن يا ربنا، ومن صدقة يا ربنا، ومن كفالة يتيم يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك يا ربنا بطول الركوع والسجود والقيام، نسألك يا ربنا بقيام الليل، نسألك يا ربنا بالمحافظة على الفرائض، نسألك يا ربنا بخلق حسن، نسألك يا ربنا بخلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نسألك بعمل صالح مقبول يا ربنا قبلته، نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها وبرضا زوجها عنها، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بإطالة السجود والركوع، نسألك يا ربنا بالتوحيد، بالتوحيد، بالتوحيد في قلوبنا، في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا، وفي أعمالنا يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين، اجعلها ليلة شفاء، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، اللهم اجعلها ليلة الشفاء، اللهم اجعلها ليلة الشفاء، اللهم اجعلها ليلة الشفاء، اللهم اجعلها ليلة الشفاء لأمتك، لأمتك يا ربنا يا ربنا ولنا أجمعين، يا الله يا الله يا عظيم، يا الله يا الله يا عظيم. بسم الله بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء شفاء الليلة يا ربنا، شفاء شفاء شفاء الليلة يا ربنا، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء الليلة يا مولانا، شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر من سحر من سحر، من حسد من حسد من حسد، من عقد من عقد من عقد، من حقد من حقد من حقد، من عين من عين من عين، من مس من نفس من مس من نفس، شفاء شفاء من عقد من عقد من عقد من عقد، شفاء شفاء من السرطان من السرطان من السرطان، شفاء من الهلوسة من الوسوسة يا ربنا، شفاء من الوسوسة من الوسوسة، شفاء من الخيالات والأوهام، شفاء شفاء من الآلام والأوجاع والأفقام، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للقلب للصدر للصدر للصدر للصدر، للضلوع للضلوع للضلوع، للقلب للقلب للعروق للعروق، شفاء شفاء من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف، والهم والغم والكرب والكرب والكرب، شفاء شفاء شفاء شفاء للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين، شفاء شفاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء، للمسالك للمسالك للمسالك، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء شفاء للأيدي والأرجل للأيدي والأرجل، شفاء شفاء للعضلات للعضلات والأعصاب والأعصاب، شفاء للنفسية شفاء للنفسية شفاء للنفسية شفاء للنفسية شفاء للنفسية شفاء للنفسية، ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح ربي اشرح رب اشرح لي صدري، شفاء شفاء شفاء للنفسيه، شفاء شفاء للقفا والظهر، شفاء للقفا والظهر، شفاء للقفا والظهر، شفاء للقفا والظهر، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، كل نزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء شفاء يا الله يا عظيم، اجعلها ليلة الشفاء، اجعلها ليلة الشفاء، ليلة الشفاء، ليلة الشفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا، وكل العقد، اجعلها ليلة الشفاء، ليلة الشفاء يا الله، اجعلها ليلة الشفاء، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من عيب وحسد، شفاء من السرطان، شفاء من السرطان، شفاء من الشيطان، شفاء من الشيطان، شفاء من جان، شفاء من جان، شفاء يا ربنا من المرض العضوي عضوي عقلي نفسي عصبي، شفاء شفاء شفاء للجسد للروح للروح للروح الطيبة الطاهرة الزكية النقية الصفية التقية، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء للروح للروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد، شفاء شفاء شفاء للزوج للزوج والولد والولد والولد، شفاء شفاء مما لها في البلد، شفاء مما في البلد في البلد، من سحر مدفون من سحر مدفون، وحسد وحسد في البيت وحسد في البلد وحسد في البلد وحسد وأتى لي عيوب عيوب عيوب وأسحاب وأسحاب وعقد وعقد وشياطين وشياطين وشياطين مترصدين لها بسوء بسوء بسوء ومكر وخديعة ومكر وكيد. بسم الله ننزل من القرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا مولانا شفاء شفاء يا مولانا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة. يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للأعصاب للأعصاب العروق شفاء للمفاصل للمفاصل للمفاصل شفاء يا ربنا للعروق شفاء يا ربنا للرئتين للرئتين للرئتين للأحشاء للأحشاء شفاء يا ربنا للضلوع شفاء للعظام للعظام للعظام. هو من كان ميتا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء شفاء شفاء. يا الله في آياتك العظيمة شفاء يا ربنا يا الله في القرآن شفاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شفاء شفاء بالقرآن في القرآن في القرآن من كل علة من كل داء من كل ألم ووجع من السرطان يا ربنا يا ربنا من الخيالات والأوهام يا ربنا من حسد من سحر من عين من نظرة من نظرة من مس من نفس من نفس من مس. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم الشان يا عظيم الشان يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا قوي الأركان يقول الشيء كن فيكون. يا الله يا الله نسألك يا ربنا الآن شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر عينا شفاء لا يغادر حسدا شفاء لا يغادر ضرا شفاء لا يغادر سرطانا شفاء لا يغادر عقدة في الجسد ومن حول الجسد شفاء شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر سحرا وعقدة. يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء شفاء يا ربنا القلب والصدر شفاء للرئتين شفاء للتنفس شفاء يا ربنا للنفس شفاء يا ربنا للتنفس شفاء يا ربنا للنفس شفاء للوجه للشعر للجلد للأظافر شفاء شفاء شفاء للأطراف شفاء شفاء للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر شفاء من دوخة وصداع وألم ووجع شفاء شفاء من كل داء شفاء من كل بلاء شفاء من كل علة شفاء يا ربنا من كل مرض. نسألك اللهم شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم شفاء بالشافية اللهم يا ربنا شفاء بالشافية اللهم شفاء بالشافية في هذه اللحظة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.